السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في موقع الشيخ راشد بن عثمان الزهراني دعوتكم للاستماع والاستمتاع بهذا اللقاء. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير وملأ قلوبنا وقلوبكم بالأمن والإيمان والسعادة والإسلام وطاعة الرحيم الرحمن عز وجل. ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كن فاعلا. في بداية هذه الحلقة نرحب بالشباب الذين شاركوننا في هذه الحلقة. أخونا محمد بخبيرة. الأخ نايف حلمي، أهلين. مضبوط الاسم؟ أهلين. أي طيب، حياك الله. أهلا وسهلا. والأخ مهند حنيف، وكذلك أخونا حسين الجهني. الشخصيات التي في قدمناها في حلقات ماضية تختلف كثيرا عن هذه الشخصية التي سنقدمها. شخصية التي سنقدمها كثير من الناس قد لا يكونوا سمعوا عنها سابقا، يعني والحديث عنها في كتب التاريخ والسيرة هو محدود جدا، لكن هي هذه السيرة تعطينا مثال عظيم وكبير جدا أن الذي يريد أن يكون فاعلا لن يكون فاعلا إلا بعرق الجبين وبتعب الجسد وبسهر الليالي وبالجد والاجتهاد وبالبذل والعطاء يصل الإنسان إلى الغاية التي يريدها. هل يعقل أن إنسانا يسافر من بلاد الأندلس إلى العراق الآن بالطائرة تقريبا إلى إسبانيا تقريبا لا يقل عن 6 إلى 7 ساعات، كان يأتي سيرا على قدمه من أجل أن يسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه همة عالية وقدرة كبيرة تجعل الإنسان يبذل كل شيء من أجل أن يكون فاعلا وأن يحقق هدفه. إنه بقي ابن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذه الشخصية العظيمة الفذة التي قدمت لنا هذه الإنجازات الكبيرة والفاعلية العظيمة. قبل أن نتحدث عنها نتابع هذا الاستطلاع للرأي ثم نعود، فابقوا معنا. الله لا أعلم الجواب بهذا الشيء. ما أعرف، ما سمع فيه. لا والله مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. لا أحد يعرف بقي بن مخلد. قد لا ألوم الناس كثيرا، الحديث عن بقي بن مخلد قليل. لعل هذه الحلقة تكون مميزة أن فيها معلومة جديدة وشخصية جديدة، وأيضا ننظر إلى الدروس والعبر التي في هذه الشخصية. شخصية بقي بن مخلد رحمه الله لا تستطيع أن تتحدث عن الإمام أحمد بن حنبل إلا وتورد القصة الرائعة والعظيمة التي كانت بين بقي بن مخلد وبين الشيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. بقي بن مخلد هو لا شك أنه من كبار علماء المسلمين، لكن هو أيضا له يعني علمام كبير ومعرفة فيما يتعلق بالسلوك وبتربية النفس. رحمه الله كان في صلة عظيمة بالله عز وجل. وتعلمون حتى نكون فاعلين كمسلمين نحن نستمد عندنا قوة نستمدها في فاعليتنا، وهي إيماننا بالله عز وجل، إيماننا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إيماننا بقضاء الله وقدره. هذه المعاني الكثيرة التي ندرسها في العقيدة هي من أعظم المقومات التي تجعلنا نكون فاعلين. وحينما تكون صلة الإنسان بالله سبحانه وتعالى قوية فإن هذا يعطي قوة عظيمة. بقي بن مخلد كانوا كما يقولون عنه أنه مستجاب الدعوة. قضية مستجاب الدعوة بعض الناس قد يشكك وبعض الناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من الناس من لو أقسم على الله لأبره. وأخبرنا أيضا عن أويس القرني أنه رجل مستجاب الدعوة، وكان معروف يعني كان هناك أناس إذا دعوا الله سبحانه وتعالى استجاب الله دعاءهم. أن يصل الإنسان إلى هذه المنزلة فمعناه أنه وصل من صفاء الروح وصفاء النفس ونقاء القلب الشيء الكثير، بحيث أن الإنسان يدعو الله عز وجل فيستجيب الله عز وجل له دعاء. في تاريخنا كثير من القصص التي تروى عن هؤلاء الذين استجاب الله عز وجل لهم دعاءهم. أتت إليه امرأة في الأندلس وقالت: يا إمام، لقد أتى إلي الحرس جيش وأخذوا ابني وأسروه لديهم، وإنني أريد أن أفتديه منهم، وليس لدي إلا هذه الدويرة، دار صغير لا أستطيع، إن بعتها فإنني أموت، فإنني أنام في العراء. فقال لها: على رسلك. قال فرفع يديه إلى السماء وأخذ يتمتم بكلمات، ومضت المرأة. وبعد عدة أيام جاءت هذه المرأة ومعها ابنها، وقالت: جزاك الله خيرا، لقد عاد إلي ابني. فقال: أخبرني بخبرك. قال: في اليوم الفلاني في الوقت الفلاني أخرجونا وذهبوا بنا إلى الصحراء للعمل فيها، وبينما نحن كذلك وأنا موثق بالقيود في رجلي، وإذا بها قد حلت. يقول: فذهبت إلى الحارس الذي كان معنا فقال: أنت حللتها؟ قلت: لا والله لم أحلها. قال: فأتى الحداد فرآها؟ قال: نعم. قال: فوضعوا الحديد مرة أخرى فسرت قليلا فحلت هذه القيود. يقول: فسئل أحد الأساقف لديهم وقالوا: إن هذا الرجل حدث من شأنه كذا وكذا. فقال: هل لك والدة؟ الأسقف يقول: قال: نعم. قال: لقد دعت لك بخير فخلى سبيله. فتحسسوا الوقت والساعة، فإذا هي الوقت والساعة التي كان الإمام بقي بن مخلد رحمه الله يدعو لهذا الرجل أن يعود إلى أهله سالما غانما. فإذا نحن بحاجة ماسة إلى هذا الصفاء في الروح وفي القلب، لأنه يعطينا قدرة عجيبة وغير يعني اعتيادية في أن الإنسان يصبر على المصائب ويصبر على المصاعب لشدة إيمانه بالله عز وجل. محمد، الإيمان وعلاقته بقلب الإنسان، وكيف يستطيع الإنسان من خلال الإيمان بالله أن يكون فاعلا في الحياة؟ الإيمان هو أهم عامل موجود لدينا نحن المسلمين بالذات. نعم. يعني في الغرب، علماء الغرب أنا متأكد أنهم لو كانوا مؤمنين كانوا سيبدعوا أكثر. فنحن عندنا أهم سبب في الحياة أنه يخلينا فاعلين في المجتمع إن إيماننا بالله عز وجل. صحيح. طول ما إحنا يعني من صدق الله صدق الله معه، فإذا إحنا اعتزينا بديننا وأسلمنا وآمنا وكنا مع الله حق المتواصلين، حق التواصل بالدعاء بالأعمال بالقربات، فإننا سنكون فاعلين بالمجتمع لأن الله سوف يكون معنا. صحيح. مفتاح الحياة. أحسنت. الإيمان مفتاح الحياة. صحيح. فمن فقد إيمانه فقد مفتاحه، جميع الأبواب مقفلة في وجهه. إذا الإيمان ضاع فلا أمان، فلا ولا دنيا لمن لم يحيي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد رضي الفناء لها قرينا. فالإيمان له أثر ودور كبير في شحذ الهمة وأداء العمل. وانظر إلى الصحابة الكرام رضي الله عنهم كيف كانوا يعملون ويبذلون ويجدون ويجتهدون في جميع مجالات الحياة، وهم في كل أعمالهم كانوا يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى، لكن الإسلام كان محفز ومحرك كبير من أجل أن يبدعوا وأن يجدوا وأن يجتهدوا في هذه الحياة. انظر إلى تغير التصور لدى الصحابة رضي الله عنهم قبل الإسلام وبعد الإسلام. إذن لا شك أن التدين هو من أعظم الأمور التي تدعونا إلى الفاعلية. وتعلمون كما ذكرنا أن بعض هذه الوسائل التي تجعل الشخص فاعلا تتقاطع مع شخصيات أخرى، وفي نهاية هذه الحلقات بإذن الله عز وجل سنجمع كل هذه الحلقات ونتحدث عن أبرز الصفات التي تجمع الأشخاص الفاعلين في حياتهم. بقي ابن مخلد بماذا كان يتميز؟ تفضل. كان إماما بالحديث. نعم. وشبه بالبخاري وأبو مسلم في قوته. صحيح. هذه من الأمور العظيمة التي تميز بها الإمام بقي بن مخلد، أنه كان لديه إلمام شديد وعناية فائقة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا أيضا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. والذي يحرص على سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله عز وجل يكسو وجهه بحلة الخير والبهاء. يقول أبو نصر: بقي بن مخلد أبو عبد الرحمن الحافظ إمام في الحديث، له رحلة في طلب العلم وكتب، وكتب المصنفات الكبار وأدخلها الأندلس ونشر علم الحديث بها. فيعود له الفضل أيضا بعد الله عز وجل في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأندلس بإدخال تلك الكتب الكثيرة، ومنها مصنف ابن أبي شيبة. بل إنه رحمه الله حينما أدخل بعض الكتب إلى الأندلس نعم، وجدت معارضة من بعض العلماء لطريقتها في التأليف، لكن أرادوا أن يشوا به إلى الحاكم، فإذا بالحاكم يأمر بأن توزع هذه الكتب وأن تنشر بين الناس لما فيها من خير ومن فائدة ومن علم. فهنا أيضا إبداع آخر وفاعلية أخرى، أن الإمام رحمه الله غير من نمط الناس ومن طريقة تفكيرهم في تقبلهم لبعض المصنفات ولبعض الكتب، وأدخلها إلى الأندلس، وأصبح هؤلاء الناس يعلمون أحاديث جديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويطبقونها في واقع حياته. أيضا وصل لهذه المرحلة بعد عناء طويل، صاحب 1300 شخص أخذ عنهم العلم. صحيح. يعني أشخاص، عدد الأشخاص أخذ عنهم العلم، وثق إيمانه، وثق علمه، وثق عقيدته، بدأ ينطلق. وسيأتي معنا مجموعة، ولا ننسى أنه عانى كثيرا في طلب العلم، لا شك، وستأتي معنا هذه المعاناة، كان متميزا. لكن دعونا نتحدث عن قضية بعض المصنفات التي كتبها. هو كان له اهتمام كبير بالتفسير، وله اهتمام كبير بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. له كتاب في التفسير، يقول عنه ابن حزم: الكتاب الذي أقطع قطعا لا أستثني فيه أنه لم يؤلف في الإسلام مثله، ولا تفسير محمد بن جرير الطبري ولا غيره كما يقول. وله أيضا يعني لا أدري هل هذا الكتاب التفسير الذي ألفه هل هو موجود الآن أم أنه يعني فقد مع ما فقد من الكتب. أيضا له كتاب مصنف في الأحاديث، رتبه على أسماء الصحابة، روى فيه عن 1300 صاحب وزيادة. لكن هذا الكتاب وهذه التفاسير التي رواها كان يرويها بالأسانيد، وحتى يروي بالأسانيد اضطر إلى أن يلتقي بمئتي رجل، بمئتين وأربعة وثمانين محدث تلقى عنهم العلم. الآن نحن نقول ملازمة شخص واحد في القدرة العلمية والعطاء تجعلك قادرا، فكيف بملازمة 284؟ الآن بعض العلماء المعاصرين إذا قيل له العلماء الذين تلقى العلم على أيديهم 1، 2، 3، 4، 5، 6، هذا تلقى العلم على أكثر من 284 عالم، أخذ من مدارس مختلفة ومتنوعة ومشارب وأشكال وألوان وأساليب مختلفة، أثرت على علميته رحمه الله تعالى رحمة واسعة. مع 284 عالما أخذ عنهم العلم. ننتقل بعد بعدها إلى فاصل، فكونوا فاعلين وابقوا معنا لنحدثكم المزيد عن بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. كنا نتحدث في الفاصل مع الزملاء عن 284 عالما تلقى بقي بن مخلد العلم على أيديهم، عدد كبير جدا. هذه يعني هذا العدد سيعطيه مزيد من العلم والاطلاع، أيضا يعطيه تجارب الآخرين. أنت إذا التقيت بشخص أو شخصين أو ثلاثة ستستفيد منهم، فكيف إذا التقيت بمئتين وأربعة وثمانين وكل واحد رأس في العلم والمعرفة، وتروي عنهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذ من أقوالهم وأفعالهم؟ لا شك أنه سيعطيك معلومات غزيرة، حتى لو لم تأخذ منهم الحديث فقط، طريقة حياتهم، طريقة أسلوبهم، تجاربهم في الحياة ستفيدك كثيرا. أتمنى، أنا دائما أقول إذا التقينا مع العلماء، مع الكبار في السن، مع أي شخص، أن نستفيد وأن نستزيد منه علما، وألا يكون كلامنا أكثر من استماعنا. يعني إذا جلسنا مع الآخرين، مع الذين هم أكبر منا، يجب أن نستمع إليهم أكثر مما نتحدث. ولذا فالله عز وجل جعل لنا لسانا واحدا وأذنين لنستمع أكثر مما نتحدث. 284 عدد ليس بقليل، يعني ما حد يقدر يأخذ العلم من عدد الأشخاص بهذا الكمية وبهذا القدر إلا وعقله، مدارك عقله متوسعة، يستفيد من تجاربه، يستفيد من مدارسهم المختلفة. نعم. هذا العالم له طريقة وهذا العالم له طريقة، وينظر إلى أفضل هذه الطرق ويأخذها في ولو حياته. ولو أخذت معلومة من كل واحد فيهم لأصبحت عالما، يعني 284 صحيح. عدد ليس بالهين. فهذا كان من المميزات. عندك تعليق صحيح. محمد فيها أنه كان في جد صحيح. صبر من الشيخ أكيد، ولا ما كان لن قدر يتحمل 284. أحسنت، يعني كون الإنسان يلتقي بهذا العدد يحتاج إلى تحمل وإلى بذل. من أعظم ما يميز بقي ابن مخلد الأندلسي رحمه الله والذي جعله علما في رأسه نار قصته مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. أتى بقي ابن مخلد من بلاد الأندلس متوجها إلى العراق، يريد أن يلتقي بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. في أثناء الطريق علم أن الإمام أحمد قد اعتقل وأنه في الحبس، فأسقط في يديه وأصابه الهم والغم. يعني هي نعمة عظيمة من الله أن تكون أحد تلامذة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فأصابه الهم والحزن بسبب هذا الأمر، لكنه واصل مسيرة حتى وصل إلى العراق وبدأ يلتقي ببعض العلماء ويأخذ العلم على أيديهم، حتى وصل إلى يحيى بن معين فقال له: يا إمام، أتيت من بلاد بعيدة ولدي بعض الأسئلة أريدك أن تجيبني. قال: تفضل. قال: ما رأيك في فلان بن فلان؟ قال: كذا. ما رأيك في فلان بن فلان؟ قال: كذا. ما رأيك في فلان؟ قال: كذا، من باب التجريح والتعديل. قال: وما رأيك بأحمد بن حنبل؟ قال: أو مثلي يتحدث عن أحمد بن حنبل؟ هذا أعظم منا جميعا. يقول: فلما قال هذا الكلام زاد شوقي للإمام أحمد. يقول: وكنت في آخر محنة الإمام. يقول: في هذه الأثناء أخرج الإمام أحمد من الحبس فذهب إلى منزله، ومنع من الالتقاء بالناس، ومنع إقامة جبرية، ومنع من التدريس. يقول: فذهبت إلى منزله وقرعت الباب وقلت: يا إمام، أنا بقي بن مخلد، أتيتك من بلاد الأندلس. قال: من بلاد الأندلس؟ ذاك الوقت، يعني الآن نحن نقول 6 ساعات إلى إسبانيا، كيف المسافة بالطائرة؟ فكيف تتوقع أن تكون المسافة في ذاك الوقت؟ قال: من بلاد أفريقيا. قلت: من بلاد أفريقيا. قال: وما أتى بك؟ قال: أتيت من أجل أن أستمع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منه. قال: ولكني ممنوع من الحديث. قال: أيها الإمام، ارحم هذا السفر الذي قمت به. قال: إذن فادخل. يقول: فأدخلني من جهة أخرى من منزله وقال: أنت تعلم أنني ممنوع من الحديث مع الناس ومن التحديث، ولكن تأتيني كل يوم في زي سائل شحاذ وتقف عند بابي وتقول: مسكين وابن سبيل، أريد أن تطعموني. فأخرج عند الباب وأحدثك ببعض الأحاديث. ما في إلا الحل هذا، يعني ما في حل آخر. يقول: فكنت آتي كل يوم. فكرة جبارة. عجبتك نعم. يقول: فكنت آتي كل يوم فأقول: مسكين وابن سبيل، انقطع بي الزاد، أريد أن تطعموني. يقول: فيخرج الإمام ويقول: حدثنا فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فكان يحدثني بالحديث والحديثين و15 حديثا، حتى جمعت منه عددا لا بأس به من الأحاديث. يقول: ثم بعد ذلك فرج الله عن الإمام أحمد، وأنا لازلت معه حتى خرج وبدأ يحدث الناس، فكنت أنا من أقرب الناس إليه في حلقته. يقول: يوم من الأيام غبت عن الحلقة، غاب عن الدرس، فسأل عنه الإمام، رجل صابر ومثابر ويجتهد، وغاب لدرس واحد. كم عدد الطلاب اللي يغيبون الآن في الجامعات؟ يقول: غاب لدرس واحد. فقال الإمام: أين بقي؟ قالوا: هو مريض. يقول: فأتى إلي الإمام. يقول: وكنت في الفندق الذي كنت أسكن فيه. يقول: فأتى الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد إذا سار كأن بغداد تسير معه، موكب عظيم من الناس من المحبين الذين يسألون والذين يريدون أن ينظروا إلى هديه وإلى أخلاقه وإلى حديثه وإلى ذكره وإلى صفاته وأخلاقه ويستفسرون منه. يقول فلما أتى ويقول اضطرب الفندق وأتى صاحبه وقال الإمام أحمد قد أتى إلى هنا، فدخل الإمام وواساه ودعا له بالشفاء ثم خرج رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فكانت هذه من أعظم السير والقصص التي حدثت لبقي بن مخلد مع الإمام أحمد بن حنبل. محمد تعليقك عليه. تعليق أنه صراحة جده واجتهاده واهتمامه بالعلم وأنه يحصل من الإمام أحمد بن حنبل، يعني كفاية زيارة الإمام أحمد بن حنبل له في مكان في الفندق وفي مكان مرضه، هذا أكبر شهادة له على أنه هذا إنسان أتى عانيا معتنيا من أجل أن يتعلم العلم، أن يأتي من بلاد الأندلس اللي طلب العلم ويتكبد عناء السفر ليقابل أحمد بن حنبل، هذا فضل عظيم، وأن يعود به إلى أهله، لم يكتفي بالوصول إلى أحمد بن حنبل وأخذ العلم، لا بل ليعود به إلى أهله. صحيح، وهذا من أعظم الأمور، يعني أن وهذا أيضا نتمناه من المبتعثين، أنت تسافر من بلدك إلى بلاد أخرى وتأخذ العلم، نتمنى أن تعود إلى بلادك وأن ترفع رؤوسهم وأن يستفيدوا منك ومن علمك ومن خبرتك. حينما تمكث 4 سنوات وخمس وثمان سنوات وعشر سنوات وتعود برسالة الدكتوراه، يتمنى البلد ويتمنى الناس أن يستفيدوا من هذا العلم. من المؤسف أن بعض العلوم التي يذهب إليها الشباب في البلاد العربية ليأخذوها عن الغرب، يذهب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وتستمر المسيرة. ألا يمكن أن يأتي هؤلاء فيجلبوا هذه العلوم هنا ويبقى شبابنا يتلقون هذه العلوم وينقلونها إلى الواقع؟ هذه من الرسائل العظيمة التي كان يفعلها بقي بن مخلد، أتى إلى الإمام أحمد فأخذ منه العلم وأخذ منه الهدي وأخذ منه الأخلاق والقيم وذهب إلى الأندلس ونشرها بين الناس، فأصبح له الذكر الحسن والمقام الحميد. نعم، ألا يظن الجميع أن كل خطوة يخطوها أي شخص لوجه الله ابتغاء مرضاتي لهم أجر، كأنه مجاهد في سبيل الله. صحيح، أنا ذاهب من بلاد الأندلس إلى عشان أقابل الإمام أحمد بن حنبل، جهاد في سبيل الله، مسافة جدا هائلة. كذا يعني أنت أيضا تنظر إلى أن الرجل الآن يريد أن يستمع الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويريد الأسانيد العالية، إذا لا بد أن تتعب، لا توقع رحلة الآن بالطائرة والإنسان لا يصل إلا وهو في حالة من الإعياء والتعب الشديد. صح، فكيف تقطع هذه المسافات الطويلة والمفازات البعيدة من أجل أن تصل إلى الإمام أحمد في العراق فتأخذ منه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن لأن لديه نفس، لديها همة عالية، وصل فيما بعد إلى أن كان بقي بن مخلد الأندلسي. الإمام أحمد رحمه الله لو لم يجد من الحرص والجد والمثابرة على طلب العلم لما قربه ولما قدم له هذه الأحاديث ولما أدناه من مجلسه ولما زاره في الفندق الذي كان يقيم فيه وهو يتلقى العلم الشرعي. أيضا أتمنى أي شخص هنا أو خارج البلاد أو في أي مكان كان، إذا ذاهب لطلب العلم يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى خالصا لوجهه الكريم، والله إنه تنطوي له الأرض طويا، ينشرح صدره، كفاية أنه يرجع بالعلم. صحيح. محمد تعليقك. أنا عجبني الإمام بقي بن مخلد في أنه اهتمام، تصحيح، بقي بن مخلد نعم، في اهتمامه بالعلم في أي مكان. صحيح، يعني في بعض الناس إذا قلت له مثلا اذهب إلى المدينة الأخرى يقول لك لا خلاص اكتفيت بما معي، يعني صحيح لا عنده فاعلية أنه ينطلق إلى مدينة أخرى، هذا ذهب مشيا على الأقدام. يعني يمكن الآن لو قلت لواحد مثلا سافر إلى أمريكا مثلا من أجل معلومة يقول لك لا خلاص خلنا قاعدين هنا ما في داعي. فعلا يعني قضية الإنسان ينظر إلى الصبر والمصابرة والجد والمثابرة تحقق له النتيجة. لكنه أيضا هو لم يكتفي بهذا، بل سافر مرتين إلى مصر، وسافر إلى الشام، سافر إلى الحجاز، سافر إلى بغداد، التقى بالعلماء والتقى بالفقهاء والتقى بالخطباء وأخذ خلاصة علمهم وعصارة ذهنهم، ثم ذهب وقدمها إلى أهل الأندلس حينما جلس وتحلقوا حوله وقدم لهم هذه العلوم الشرعية. نتمنى دائما حتى تكون فاعلا يجب أن تكون صابرا، يجب أن تبذل وتشق طريقك. يعني بقية بن مخلد فعلا نموذج لذاك الرجل الذي يريد أن يكون فاعلا وأن يقدم نموذجا كبيرا وعظيما في الصبر وفي البذل وفي العطاء. صعبة هي، ليست بهذا الأمر السهل، وليس بهذا الأمر الهين، وراءها تربية عظيمة. كان فاعلا مع نفسه يا شيخ، فأصبح فاعلا مع الآخرين. صحيح، ويصبر على مصاعب الدنيا ومشاقها. أيضا لا تتوقع أنه كان في قمة الثراء والغنى، يعني بل كان الإمام أحمد وهو شيخه كان رحمه الله إذا انتقل من مكان إلى مكان يعمل في الطريق حتى يفي بحق وبنفقة الطريق. يعني أرجو أن تكون قصة بقي بن مخلد دافع لنا للبذل والعطاء ومحفزة لنا للصبر والمصابرة حتى نصل إلى غايتنا. ونقول لن نستطيع أن نكون فاعلين إلا إذا حققنا القدرة واكتسبنا الصفات الحميدة التي من أعظمها الصبر والصبر والصبر. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه الأخلاق العظيمة وأن نكون فاعلين في هذه الحياة. تواصلوا معنا عبر بريد البرنامج وقدموا لنا رؤاكم وآرائكم واقتراحاتكم وأيضا عطاءكم في هذه الحياة. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.